إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى. عباد الله، إن لله على عباده نعما لا تعد ولا تحصى، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. ومن تلكم النعم نعمة اللسان الذي يتكلم الناس به ويعربون به عن مرادهم ويقضون به حاجاتهم ويذكرون ربهم وخالقهم جل جلاله. فباللسان والعقل ميز الله الإنسان عن بهيمة الأنعام. ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. يقول الله جل وعلا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين. أيها المسلم، وإن اللسان من أعظم أعضاء الإنسان. هذا اللسان الذي هو سبب الاستقامة الجوارح أو حجاجها. جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا أصبح ابن آدم فإن الجوارح كلها تكفر اللسان، تقول: اتق الله فينا فإنا بك، فإن استقمت استقمنا وإن اعوججت اعوججنا. وعنه صلى الله عليه وسلم قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. والعبد محاسب عن ألفاظه كلها التي تكلم بها. وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون. ويقول جل وعلا: ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. واللسان شهد ابن آدم يوم القيامة، يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. واللسان ذو أمرين: إما أن يعلو بصاحب الدرجات العلا أو يهبط به في أسفل سافلين. فإما أن يرفعه بالدرجات العلا، يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه، أنه يقول صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه: من يضمن لي بما بين فخذي وبين ذي أضمن له الجنة. ويقول أيضا: إن العبد ليتكلم بالكلمة برضوان الله ما يلقي لها بالا، يرفع الله بها درجاته يوم القيامة. وبعكس ذلك، قد يكون ليس سببا لإباحه وحبطان أعماله. قال رجل: أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلا قال: رجل والله لا يغفر الله لفلان. قال: الله من ذا الذي يتألى علي أن لا أغفر له؟ قد غفرت له وأحبطت عملك. قال أبو هريرة: تكلم بكلمة أوبقت دنياه وآخرته. وقال صلى الله عليه وسلم: إن العبد يذل بالكلمة ما يلقي لها بالا، يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. أيها الإخوة، وللسان آفات عظيمة عديدة، من وفقه الله وتغلب عليها نجا وإلا هلك. فمن آفات اللسان خطيرة الإسراع، ومن آفات اللسان خطيرة الإسراع بالتكفير والتبديع والتفسير بلا حجة ولا برهان، بل مبني على الظنون والتخرصات. فالأصل عدالة المسلم الناطق بالشهادتين المؤدي فرائض الإسلام، فتكفيره أو تفسيقه أو تبديعه بلا حجة ولا برهان كل هذا من الخطأ. يقول صلى الله عليه وسلم: من قال أخيه يا كافر وليت كذلك إلا با إلا أبا إلا بابي أحدهما. ويقول أيضا: من قال صاحبك يا كافر أو يا عدو الله وليس كذلك إلا حار عليه رجع عليه. فاتق الله أيها المسلم إياك وتكفير الناس وتفسيقا وتبديعا بلا حجة ولا برهان. إن بلغك أنا شيء مناقشه واسأله وابحث معه فلعله تأويل أخطاء فيه وسوف من أخطاء فيه، ولعل ما نقليك كان مشوها ومحرفا بما يقول. فليتق الله بنفسه وليحذر أن يكفر المسلمين بغير ذنب، فإن هذه مصيبة عظيمة. ومن آفات اللسان السخرية بالناس والاستهزاء بهم واحتقارهم. يقول الله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. وأعظم الاستهزاء والسخرية الاستهزاء بدين الله وبرسوله صلى الله عليه وسلم، فإن سب الله ورسوله وسب دينه كفر وضلال، يترفع المسلم عن ذلك. فاحذر أيها المسلم الاستهزاء بشرع الله أو بكتابه أو بسنة رسوله صلى الله عليه وسلم أو استغلل بذلك، والاستهزاء من أعظم الذنوب. ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب. قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. ومن آفات اللسان اللعان والسباب والشتام والأقوال البذيئة. يقول صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن بالسباب ولا باللعان ولا بالفاحش ولا البذيء. ومن آفات اللسان الكذب، فإن الكلم أخلاق المنافقين ليس من أخلاق المسلمين، ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. والكذب الفجور، والفجور يدعو إلى النار. ولا يزن عبد كذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. أيها المسلم، ولم يرخص الكذب إلا في ثلاثة: في الإصلاح بين الناس، وفي الحرب، وحديث الرجل امرأته، وحديث المرأة زوجها. أيها المسلم، ومن آفات اللسان خصومات بالباطل. يقول صلى الله عليه وسلم: إن أبغض الناس إلى الله العدد الخصم. ويقول في خصال المنافقين: وإذا خاص الفجر فمن عباد الله من وفاجر في خصومته يهتق أعراض آخرين ويسبهم ويبحث عن معائبهم التي لم يطلع أحد لكي يعرف موقفه وموقف صاحبه أثناء الخصومة. وكل هذا من الخطأ، وكل هذا من نهى الشرع. ومن آفات اللسان الأكثر من اللعن والسب. يقول صلى الله عليه وسلم: لا يكن لعانون شهداء يوم القيامة ولا شفعاء يوم القيامة. ومن آفات اللسان أيها المسلم شهادة الزور، فإن شهادة الزور من كبائر الذنوب. قال الله جل وعلا: واجتنبوا الرجس من القول واجتنبوا قول الزور. وقال في حق عباده المؤمنين: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. شاهد الزور قالب للحقائق وغير الواقع، ظالم لنفسه بتحمل الأثم العظيم، وظالم لمن شهد له لأن أعانه على ظلمه، وظالم لمن شهد عليه لأن حرمه حقه. فشهادة الزور من كبائر الذنوب. فكن على حديث وإياك المسلمين إياك وأن تكي أحدا بلا علم أو تشهد له بأمر الإذن وأنت على غير علم. لا بد من التأكل في الشهادة تشهد على أمرك رابعة كالساعة الرابعة في النار وضوحا وجلاء. إياك وشنسور الأبرياء الظنون والظلام والتخلصات فإن هذا أمر خطير. ومن آفات اللسان الغيبة وإغاثة أعراض الناس والتحدث بما بيننا يكرهون. يقول الله جل وعلا ولا يغتب بعضكم بعضا. ومن آفات اللسان النميمة والسعي بها لإفساد الناس والتفريق من أصحاب والأهل والأولاد. يقول الله جل وعلا ولا تطع كل حلاف مهين هماز مشاء بنميم مناع للخير معتد أثيم. فالنمام لا يقوى قوله ولا يصدق قوله ولا يوثق بقوله بل يكذب ويرد قوله ويبر في دين الله ولا يبني على من قوله. لأن هذا النمام إنما أسعى بهذه النميمة لأجل الإفساد والضر بين الناس. فكون الناس لا يقبل النمام ويرفضون قوله ولا يصدقون خبره مما يدعو الناس إلى التبعد عن هذا الخلق الذميم. ومن آفات اللسان الإكثار من المزاح الذي لا خير فيه يشغل الوقت وقد يحمل على الضحك والكثير وعلى الباطل. وقد تعود المزاح إلى أضرار عظيمة أولها يسير وآخرها عسير. فاتق الله في نفسك وإياك وأن تطيع العنان في تحدث عن الناس فإن ذلك ما يضر بك. ومن آفات اللسان قذف المحصنات بغير حق ورمي المسلم بما هو بريء منه من الفواحش. يقول الله جل وعلا إن الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنوا في الدنيا والآخرة ولهم عذاب عظيم. يوم تشهد عليهم ألسنتهم وأيديهم وأرجلهم بما كانوا يعملون. يومئذ يخفيهم الله دينهم الحق ويعلمون أن الله الحق المبين. ويقول والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمان جلدة ولا تقبل شهادة بدا وأولئك هم فاسقون. إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا فإن الله غفور رحيم. أيها المسلم فحاسب نفسك في هذه الحياة وإياك أن تنسى العناد نسيتك العناد فتلقى في الدلالات الكثيرة. يقول صلى الله عليه وسلم وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم. أشغل هذا الذي بذكر الله يعود الخير الكثير. يقول صلى الله عليه وسلم كلمتان ثقيلتان في الميزان حبيبتان الرحمن خفيفتان على اللسان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. أسأل الله أن يعصمنا وإياك من الزلل وأن يحفظنا وإياك في أقوالنا وأعمالنا إنه على كل شيء قدير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل ولكم ولسائر المسلمين كل ذنب فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها الناس اتقوا الله تعالى حق التقوى عباد الله. إن من آفات اللسان نشر الشائعات ونقل الأخبار الكاذبة وبثها بالوسائل الاجتماعية التي تسمع له من الناس. هذه الإشاعات وهذه الأكاذيب يجب على المتق الله بنفسه وأن لا يسعى بقبولها ولا نشرها ولا التحدث بها فإنها من الكذب. يقول صلى الله عليه وسلم بئس مطية القوم زعموا. ويقول صلى الله عليه وسلم بئس مطية القوم زعموا. ويقول صلى الله عليه وسلم كفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما يقول. ثم هذه الشائعات وهذه الأخبار إن قدر صحة شيء منها تبسما في المجتمع خطير لأنك لا تعلم مآلاتها وما تقول إليه، فاتق الله بها وإياك والشائعات ولا الأخبار الكاذبة في النار تكذب عيبهم بما لا دليل عليه وإنما هو مجرد هوى هو في نفسك، فاتق الله في نفسك وحاسب أقوالك. ولنشتغل بعيوب أنفسنا وما فينا من نقص عن عيوب الآخرين، فلو شغلنا أنفسنا بعيوبنا وادبرنا بعيوب أنفسنا لكفى بنا فخرا، لكن نغض الطرف عن عيوبنا ونبعد عن الآخرين ونقول ما نقول فيهم بلا حق ولذلك وجهلهم وكذب وافتراء، هذا كله لا يجوز. ومن الشائعات أيضا ومن أبعاد اللسان الطعن في الناس في أحسابهم وأنسابهم وشخصياتهم بلا برهان بل مجرد هوى، فإن ذلك من أمور أخلاق الجاهلية، الفخر بالأنساب والطعن بالفخر بالأحساب والطعن بالأنساب من أخلاق الجاهلية، يولى دعوة البغضاء. فإياك أن تزرع مسلم تحت قيرة أو تطعن في نسبه وحسبه، إياك وهذه الأمور الباطلة فإنه لا خير فيها. ومن الشائع ومن آفات اللسان أيضا ما يكتب ويكتب ويقول من يقول في الصحابة وسائل الإعلام بأقوال كاذبة وآراء ضالة وأطروحات لا خير فيها، فاتق الله في لسانك وإياك أن تقول باطلا فإنك محاز عن أقوال كلها، فاتق الله في نفسك ولا تقل حقا وإياك والباطل والزور. ومن آفات اللسان تحدث بالمعنوات الأمور والقدس فيه ونشي معايب الناس بلا حجة ولا برهان، وإنما هو جهل وضلال وانخدام بالآراء الكاذبة، هو سائل الإعلام الفاجرة التي تحام حق من قدوم الإسلام والطعن بهم ومحاولة التفريق بينهم وبين قياداتهم ونشر الفوضى بين الناس. فلنتق الله وإياه والإصرار إلى هذه الأراجيب والشائعات الكاذبة التي لا خير فيها. المؤمن الصادق ينصح ويوجه في الطرق السليمة المعروفة، أما الطعن في الناس وجعل المجالس مليئة بالقيل والقال والطعن في الناس بلا حق ونشر الفوضى بين الناس وإملاء قلوب حقد وبغضاء، هذا كله خطأ يخالف الحق. والمسلم يتقي الله ويعلم أن الله محاسبه عن أقواله وأفعاله، فليتق الله بالأفعال وليتق الله بالأقوال وليحاسب نفسه في هذه الدنيا. يقول صديق رضي الله عنه آخذا بلسان يقول هذا الذي أوردني الوالد، ويقول عبد الله مسعود ما شيء الحبس في أولى من حبس اللسان، فإن اللسان يهدم الأعمال الصالحة ويقضي عليها بقيل وقال لا خير فيه. فاتق الله في ألفاظك واتق الله ما تقول، واختم لنجزك بقولك سبحان الله وبذلك سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر، لتأكل كفارة لما وقع في مجلسك من اللغط والألفاظ السيئة. وفقني الله وإياكم لما يحب ويرضاه من الأقوال والأعمال. أيها المسلم، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إني والله لا أتوب إلى الله وأستغفره في اليوم 100 مرة. ويقول الصحابة كنا نعد له من واحد رب اغفر لي وتوب علي أكثر من 70 مرة. هكذا ينتشر المجالس والأوقات بذكر الله والاشتغال بذلك والكف عن عيوب الناس وعوراتهم. إن لو إذا كان فينا خيرا فلنقل أنفسنا وواقعنا، فلو أصلح كل منا خطأ لسانه وخطأ أفعاله وتبصر بي لكان خيرا، أما أن نقل عن أنفسنا ونسلط الضوء على الآخرين هذا كله من خطأ المخالف لله. أسأل الله لي ولكم التوفيق والسداد. واعلموا رحمكم الله أن أحدث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة، وعليكم بجماعة المسلمين فإن يد الله على الجماعة ومن شد في النار. وصلوا رحمكم الله على عبد الله ورسوله محمد كما أمركم بذلك ربكم، قال تعالى إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك